السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عبد الله. عبد الله شوف الفتاوى كتاب النكاح شو عندك؟ أظن 31 أو 30 معك معلم عليه المحرمات ها؟ محرمات النكاح عنده لا ما بعد ثلاث ثلاثين اثنين والاختيارات اختيارات موجود اختيارات

عملهم من أقل القصد. صلى الله العافية. نصف المسمى. طيب إذا كان الطلاق من جهتين غير تسببت. إذا اشترط عليها. عليك السلام. ما لا شيء إذا كان من جهتين. إذا كان اشترط عليها. وأما إذا طلقها بمجرد طلبها وما قال شيء فلها نصف. لكن إذا قال اشترط طلبت قال عشان ما عليه شيء من المهر والرضيع خلاص انتهى الإشكال. وإلا فلا. شيخ الآن يقولون يسترونهم ويزوجونهم. أيوة. الزاني والزانية يسترونهم يزوجونهم. لابد من الاستبراء. تعتذر. يعني. لابد من الاستبراء. حياك. أيك مثلاً حياك الله حياك الله يحييك. الزنا. لابد من التوبة. يحرم أن أبو الشيخ أمه. لابد من التوبة. ما أبو بوه هو يخرج. يحرم علينا أخذ أمه ولا بنته. أبوه وأبي. هما قلنا أنه يمكن يصير بالبيت أم وبنته ولد وأبوه. هذا زوج وحده وهذا زوج وحده ما يضر. يحرم من الله ما يحرم من الناس. يعني مصاهرة. شو؟ مصاهرة. لكنه رضاع. يعني هي بمثابة أم الزوجة. تحرم بالمصاهرة. شلون؟ أم الزوجة تحرم على الزوج بالمصاهرة. طيب. كيف تحرم بالرضاعة؟ إيه هذا الشيخ الإسلام له كلام في هذا يرى إنه ما يدخل. شيخ محمد. هذه كتبك بس حتى لا تنساها.